السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا وإياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أسأل الله العلي القدير بفضله العظيم أن يجعل جميع أوقاتنا في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وإنه رب نعم المولى ونعم النصير. وبعد، الجمع الطيب للإخوة والأخوات، إدارة المعهد، الإشراف الكرام، المعهد تقدم بخالص العزاء لأختنا مديرة المعهد أمة الله زاهدة عن وفاة خطيبها بالأمس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرزق أختنا الصبر والسلوان. ولقد أعلن المعهد منذ قليل عن توقف الدروس اليوم نظرا لما يمر به المعهد وإدارته وإشرافه وهيئة تدريسه من بالغ الحزن والأسى على ما قد حدث. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الله تعالى جعل الموت حتما على جميع العباد من الإنس والجان، حتى جميع الحيوانات، فلا مفر لأحد ولا أمان، فكل من عليها فان. ساوى فيه ربنا سبحانه وتعالى بين الحر والعبد، الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والغني والفقير، وكل ذلك بتقدير العزيز العليم. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالكيس في هذه الحياة الدنيا من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والحازم من بادر بالعمل قبل حلول الفوت، والمسلم من استسلم للقضاء والقدر، والمؤمن من تيقن بصبره الثواب على المصيبة والضرر. وأي مصيبة أعظم على الإنسان بعد الدين من مصيبة الموت؟ فهي أعظم مصيبة بعد مصيبة الدين. أسأل الله العلي القدير أن يملأ قلوبنا صبرا ورفقا وتسليما، وأن يملأ قلب أختنا أمة الله الزاهدة وأهلها وأهل الفقيد الصبر والرفق والتسليم بقضاء الله وقدره. فقرب الزمان وفقد الأحبة على الحقيقة خطب مؤلم وحدث مفجع وأمر مهول مزعج، بل فقدان الأحبة من أثقل الأنكاد التي تمر على الإنسان نارا تستعير. يفت بها العضد وتحترق بها الأكباد، ولكننا نقول كما قال القائل: فلرب أمر محزن لك في عواقبه الرضا، فلرب أمر محزن لك في عواقبه الرضا، ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء. كم مسرور بنعمة هي داؤه، ومحروم من دواء حرمانه هو شفاؤه. كم من خير منشور وشر مستور، ورب محبوب في مكروه، ومكروه في محبوب، ولم لا؟ وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. برقية عزاء تقدمت بها لأهل الفقيد، وخاصة لمخطوبته أختنا أمة الله الزاهدة، فأسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة، وأن يحسن مدخله، وأن يرزقه أهلا خيرا من أهله، وولدا خيرا من ولده، وزوجا خيرا من زوجه، وأن يفسحه في قبره عند بصره، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد، وأن يرزق أهله وزويهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع الرحمة. اللهم آمين، اللهم استجب وتقبل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.